بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ألحق المصنف بإن وأخواتها مسألة تتعلق بلا النافية للجنس، اقرأ. قال: مسألة تعمل لا النافية للجنس عمل إن بلا تنوين بشرط كون اسمها وخبرها نكرتين، وأن تتصل باسمها وأن لا تسبق بحرف جر وأن لا تتكرر، نحو لا كريم مذموم، لا طالب في الفصل، لا طلاب في الفصل، لا مؤمنين كذابون. نعم، لا النافية للجنس تعمل عمل إن وأخواتها، فلهذا تلحق بها. وجرت عادة كثير من المصنفين أن يجعلوها في باب مستقل، لا لأنها لا تعمل عمل إن وأخواتها، بل لأن لها أحكاما وشروطا تختص بها، فيجعلونها في باب مستقل ليفصلوا ذلك. وإلا فإن لا النافية للجنس من أخوات إن أيضا، لأنها تعمل عملها. قال: تعمل لا النافية للجنس عمل إن. طيب، لا النافية للجنس، ما المراد بلا النافية للجنس؟ هي لا النافية، لا النافية تدخل على الفعل وعلى الاسم، فدخوله على الفعل تقول: محمد لا يهمل دروسه، محمد لا يعصي ربه، هذا نفي ليس نهيا، نفي تدخل على الفعل، هذه لا علاقة لنا بها، نريد التي تدخل على الاسم. النافية التي تدخل على الاسم إما أن يكون نفيها نفيا مطلقا، وإما أن تقصد بهذا النفي نصا نفي الجنس. ومثال الأمرين قولك: لا رجل في البيت. ماذا تريد بقولك لا رجل في البيت؟ لا رجل في البيت، قولك لا رجل في البيت يحتمل أنك تريد أن هذا البيت ليس فيه أحد من جنس الرجال، لا رجل ولا رجلان ولا ثلاثة رجال ولا أكثر من ذلك، ما في أحد من هذا الجنس. ويحتمل أمرا آخر، وهو أن تنفي وجود رجل في البيت، أن تنفي وجود رجل في البيت، هذا نفي مطلق. فحينئذ يحتمل الأمر شيئين: الأول المتبادر نفي الجنس كالمعنى السابق، والثاني أن تنفي الوحدة، أن تنفي وجود رجل واحد، لا رجل في البيت بل فيه رجال. فأنت إذا كان نفيك نفيا مطلقا عاما، فالنفي حينئذ يحتمل أن يكون نفيا للجنس، لا يوجد أحد من هذا الجنس، وهذا هو المتبادر، ويحتمل أنك تريد نفي الوحدة، فحينئذ تكون لا على أصلها هاملة لا تعمل شيئا، هاملة لا تعمل شيئا، فيكون الاسم بعدها مبتدأ لأنه عاري لم يسبق بعامل، فتقول لا رجل في البيت، لا نافية ورجل مبتدأ وفي البيت خبر. ما معنى رجل لا رجل في البيت؟ إذا أهملت قلت لا رجل في البيت، هذا نفي مطلق عام، يحتمل أنك نفيت الجنس وهذا متبادر، ويحتمل أنك نفيت المفرد الواحد. فلهذا يجوز لك أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان، لا رجل في البيت بل رجال، فتكون أردت نفي الوحدة. طيب، فإذا أردت أن تنص على أنك نفيت الجنس، إذا أردت أن تنص، إذا أراد العربي أن ينص على أن النفي نفي جنس، فإنه يعمل لا عمل إن فينصب بها فيقول لا رجل في البيت. فإذا أعملتها عمل إن فقلت لا رجل في البيت لم تحتمل حينئذ إلا نفي الجنس. فإذا نفيت الجنس لم يجوز أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان بل رجال، لأن الجنس ينفي القليل والكثير، هذا يسمى لا النافي للجنس، يعني نص في نفي الجنس، فهي التي تعمل عمل لا النافي للجنس. إذن لماذا تعمل العرب لا النافية عمل إن؟ الجواب لكي تكون نصا في نفي الجنس، يعني يطلبون دقة المعنى، يطلبون بذلك دقة المعنى. طيب، فإذا عملت لا النافية عمل إن قال فإنها تعمل عمل إن بلا تنوين، لا تنون اسمها بلا تنوين، لا تنون اسمها. طيب، فنقول لا رجل في الدار، لا تفاحة في الشجرة، لا سيارة في المعرض، لا قلم عندي، لا طلاب في المدرسة، وهكذا. فلا نافية للجنس، رجلا اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة، في الدار جار ومجرور، خبر لا النافية للجنس. لا مؤمن كذاب، لا نافية للجنس، حرف تعرب إعراب الحروف، يعني قل لا النافية للجنس مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. ومؤمنة اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وكذاب خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فإن قلنا لا مؤمنين كذابون فلا نافية للجنس، ومؤمنين اسمها منصوب وعلامة نصبه الياء، وكذابون خبرها مرفوع علامة رفعه الواو. فهذا قوله تعمل عمل إن بلا تنوين، أي بلا تنوين لاسمها، لكن عملها مشروط بشروط بيّنها المصنف، فقال بشرط كون اسمها وخبرها نكرتين، وأن تتصل باسمها، وأن لا تسبق بحرف جر، وأن لا تتكرر. إذن كم يشترط من شرط لإعمالها عمل إن؟ 4 شروط. الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين كالأمثلة السابقة، فإن كان اسمها معرفة كزيد أو كعبد الله أو نحو ذلك فإنها تعمل أو, لا أو, أو, أو يبطل عملها، تهمل حينئذ، يبطل عملها يعني تعود إلى أصلها فتكون هاملة، حرفا هاملا لا يعمل، ويكون الذي بعدها مبتدأ. ويشترط أيضا مع ذلك أنها تهمل وتكرر، إذا دخلت على معرفة فإنها تهمل وتكرر، فتقول لا زيد في البيت ولا عمر، لا خالد في المسجد ولا بكر، وهكذا. لا تقول لا خالد في البيت وتسكت، لا، إذا نفيت واحدا تأتي بليس، ليس خالد في البيت مثلا، فإذا أتيت بلا فإنك تكرر، تقول لا خالد في البيت ولا عمر. طيب، وأن تتصل باسمها كالأمثلة السابقة، فإن فصلت عن اسمها بطل عملها وكررت، كأن تقول لا في البيت رجل ولا امرأة، كأن تقول لا عندي قلم ولا مسطرة. الشرط الثالث ألا تسبق بحرف جر، فإن سبقت بحرف جر بطل عملها ولا يشترط التكرار، كأن تقول جئت بلا هدف، سافرت بلا زاد، غضبت من لا شيء، يبطل عملها. فإذا بطل عملها فإن الحرف حرف الجر الذي قبلها سيجر الاسم الذي بعدها. جئت بلا زاد، الباء حرف جر وزاد اسم مجرور، ولا حرف نفي، يعني فقط أدخل النفي على العبارة لكنه لم يعمل شيئا. قال وألا تتكرر، فإن تكررت جاز إعمالها وإهمالها. إن تكررت لا تبطل، وإنما يجوز إعمالها وإهمالها، كأن تقول لا قلم ولا مسطرة عندي، كأن تقول لا رجل ولا امرأة في البيت، ومن ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. فيجوز أن تعمل ويجوز أن تهمل، فإذا أعملت فإنها تنصب اسمها، وإذا أهملت فإن الاسم الذي بعدها سيبقى على أصله مبتدأ مرفوعا. تقول لا رجل ولا امرأة في الدار، هذا بالإهمال، أو لا رجل ولا امرأة في الدار، هذا بالإعمال. ويجوز أن تعكس، أن تعمل أحدهما وتهمل الآخر، تقول لا رجل ولا امرأة، أو لا رجل ولا امرأة، كل ذلك يجوز. طيب، ثم مثل لا كريم مذموم، لا طلاب في الفصل، لا مؤمنين كذابون. فهذا ما يتعلق بلا النافية للجنس. وننبه على آخر الكلام في لا النافية للجنس أن هذا المذهب هو المذهب الذي اختاره كثير من المحققين في لا النافية للجنس، وجمهور النحويين يخالفون في ذلك ويفصلون في اسم لا النافية للجنس، فيجعلونه في بعض الأحوال مبنيا ويجعلونه في بعض الأحوال معربا. ولكن الذي قرره المصنف وشرحناه هو الذي عليه كثير من المحققين، وهو الذي جرى عليه صاحب الأجر الرومية، وهو أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن لكن بلا تنوين لاسمها، فاسمها معرب منصوب لكن لا ينون، وخبرها مرفوع. طيب، ننتقل الآن إلى الناسخ الثالث، ظننت وأخواتها، تفضل. قال المصنف وفقه الله: ظننت وأخواتها، وهي أفعال كثيرة بمعنى ظن أو علم أو صير، فمنها ظن وبمعناها حسب وخال، وعلم وبمعناها رأى وعد وألف، وصير وبمعناها جعل واتخذ وتخذ، وهي تنصب المبتدأ ويعرب مفعولا به أول، وتنصب الخبر ويعرب مفعولا به ثانية، وهي لا تدخل على المبتدأ والخبر حتى تستوفي فاعلها. مثالها: ظن قيس معاذا مسافرا، وعلمت الله عظيما، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الفعل ماضيا ومضارعا وأمرا. نعم، باب ظننت وأخواتها يمثل الصورة الرابعة للجملة الاسمية منصوبة الجزئين. عرفنا في البداية على أن أفراد هذا الباب أفعال، فقال وهي أفعال، إذا ظننا فعل يتصرف ويعرب كالفعل، فظن ماض ويظن وأظن ونظن وتظن مضارع، وظن أمر، وهكذا في بقية أفعال هذا الباب. قال وهي أفعال كثيرة، نعم أفعال هذا الباب كثيرة، و هناك من حاول أن يحصرها فأكثر العد، ولكن المصنف أجمل ذلك بقوله وهي أفعال كثيرة، ويحصرها أنها بمعنى ظن أو بمعنى علم أو بمعنى صير. فهذه الأفعال لا تخرج عن هذه المعاني الثلاثة، إما أن تكون بمعنى ظن تدل على ظن، قال فمنها ظن، وبمعناها حسب وخال، تقول ظننت زيدا مسافرا وحسبت زيدا مسافرا وخلت زيدا مسافرا، كلها بمعنى ظن. وعلم وبمعناها رأى وعد وألف، وكلها بمعنى علم، تقول علمت زيدا مسافرا ورأيت زيدا مسافرا وعددت زيدا مسافرا وألفيت زيدا مسافرا. ومنها صيّر، وهي تدل على التصير أي التحويل من حالة إلى حالة، وبمعناها جعل واتخذ وتخذ، فتقول صيرت زيدا صديقا وجعلت زيدا صديقا واتخذت زيدا صديقا واتخذت زيدا صديقا. وفي كلام المصنف يعني علم وبمعناها كذا وكذا، وصير وبمعناها كذا وكذا، يريد أن يشير إلى أن هذه الأفعال قد تأتي في اللغة على معان أخرى، فلا تدخل في هذا الباب حتى تكون بمعنى علم أو بمعنى صير أو بمعنى ظن. فقولك مثلا عد قد تأتي بمعنى بيان عدد الشيء، عددت المال مثلا، ما تدخل في هذا الباب حتى تكون بمعنى علم. فكما تقول علمت زيدا مسافرا عددت زيدا مسافرا بمعنى علمته، فتعمل هذا العمل وتخفي هذا الباب، فإن خرجت عن هذا المعنى لم تكن من أفعال هذا الباب. وكذلك جعل قد تأتي بمعنى خلق فلا تدخل في هذا الباب، كجعل الله السماوات يعني خلقها، لا نريد جعل التي بمعنى صير، كأن تقول جعلت الطين حجرا يعني صيرت الطين حجرا فلا تدخل في هذا الباب، وهكذا. فننتبه إلى أن هذه الأفعال قد تأتي بمعاني أخرى فلا تدخل في هذا الباب حتى تكون بمعنى ظن أو بمعنى علم أو بمعنى صيرة. ثم بين معناها، ثم بين عملها فقال ويتنصب المبتدأ ويعرب مفعولا به أول، وتنصب الخبر ويعرب مفعولا به ثانيا، وهي لا تدخل على المبتدأ والخبر حتى تستوفي فاعلها. وهذا يبين لنا أن الإعراب يختلف بين هذا الباب وباب كان وأخواتها وإن وأخواتها، فإن المعمول في باب كان أو في باب إن يكون اسما للناسخ وخبرا للناسخ، لكن المعمول في باب ظننت وأخواتها لا نجعل الأول الذي كان مبتدأ اسما لظننت، والثاني الذي كان خبر المبتدأ خبر لظننت، وإنما نعرب المبتدأ مفعولا به أول ونعرب الخبر مفعولا به ثانيا. فإذا قلت محمد كريم ثم أدخل ظننت، فستنصب المبتدأ والخبر فتقول ظننت محمدا كريما، في الإعراب سنقول ظن فعل والتاء فاعل، ظننت ومحمد مفعول به أول وكريما مفعول به ثان. وهذا الذي جعل المصنف يقول وهي لا تدخل على المبتدأ والخبر حتى تستوفي فاعلها. الجملة الاسمية محمد كريم أدخل عليها فعلا من أفعال هذا الباب، لا تقول ظن محمد كريما، لا ظن ثم تأتي لها بفاعل، ظننت أو ظن خالد ثم تأتي بالجملة الاسمية ظننت محمدا كريما. لماذا؟ لأن هذه الأفعال أفعال تامة تحتاج إلى فاعل وليست أفعال ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر مثل كان وأخواتها وكالحروف إن وأخواتها بل هي أفعال تامة والفعل التام يحتاج إلى فاعل هل ظننت أم لم تظن تقول نعم ظننت خلاص انتهت الجملة ظننت فعل وفاعل هذا فعل وفاعل تكتب الجملة فإن شئت أدخلتها بعد ذلك على جملة اسمية فنصبت لأنها فعل وفاعل لكن في الأفعال الناقصة الاسمها ناقصة لا بد لها من اسم وخبر وإلا لا يمكن أن تتم بأي وجه أو صورة ما يمكن تقول كان وتسكت وتقول كان زيد وتسكت حتى تأتي باسمها وبخبرها كنت كنت ماذا لا بد أن تأتي بالخبر ليس متظننت هل علمت الواجب علمت يمكن أن تقف تسكت لأنها أفعال تامة ولهذا كان مرفوعها فاعلا وكان منصوبها مفعولا ولم يكن اسما وخبرا طيب مثالها ظن قيس معاذ مسافرا ظن نقول فعل ماض نعربها مثل كان فعل ماض ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وقيس نقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة ومعاذا مفعول به أول منصوب علامة نصب الفتحة ومسافرا مفعول به ثاني منصوب علامة نصب الفتحة وعلمت الله عظيما علم فعل ماض مبني على الفتح المقدر والتافع علمت فاعل مرفوع في محل رفع في محل رفع مبني على الضم علمت الله الله مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة عظيما مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة واتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذ فعل ماض مبني على الفتح الله فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة إبراهيم مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة لماذا لا نقول إبراهيما لأنه ممنوع من الصرف وينصب بالفتحة ولا يمنون إبراهيم خليلا مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة فإن قلت لي لماذا قلت في علمت الله عظيما الله مفعول به أول وقلت في اتخذ الله إبراهيم خليلا الله فاعل ولم تقل كما يقول بعض المتأخرين لفظ الجلالة مفعول به ولفظ الجلالة فاعل فالجواب عن ذلك أن قوله لفظ الجلالة لا يعرف استعماله عند المتقدمين ولا عند السلف وإنما هو استعمال حادث وفي تخريجه تكلف بعيد لا يكاد يستقيم له وجه تأمل ما معنى لفظ الجلالة كيف لفظ الجلالة هذا لفظ الله ليس لفظ الجلالة إلا إن جعلت الله هو الجلالة تقدس مع ذلك كيف لفظ الجلالة ما يستقيم سموه الجلالة سموه لفظ الجلالة وسموه كل هذه أشياء حادثة لم تعرف إلا في القرن الرابع وما بعده ولذلك في حسابي المفتي اللغوي في المفضلة فتوى عن معنى قولهم لفظ الجلالة وهي فتوى مطولة عن تاريخها ومعناها وعدم استقامتها وبديلها وقد قرأتها وقرأها شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك واستعمال الأفضل والاستعمال الأفضل في ذلك أن تقول اسم الله كما كان يقول المتقدمون كما فعل ذلك سيبويه والمبرد وكبار العلماء أو تقول الله مباشرة لا بأس بذلك لأننا عرفنا أن النحو إنما يتعامل مع الكلمة والكلمات لا يتعامل مع الأدوات فالله يعني هذه الكلمة وليس المسمى بها سبحانه وتعالى طيب، فالذي لا يفهم هذه الدقائق وهذه المعاني يخلط ويأتي بعجائب. ثم ختم هذا الباب بقوله: وما هي في نفسها فتعرب إعراب الفعل ماضيا ومضارعا وأمرا. عرفنا ذلك أن ظننت وأخواتها أفعال، فتعرب إعراب الأفعال ماضيا ومضارعا وأمرا. بذلك نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا من الجملة الاسمية، وقبلها انتهينا من الجملة الفعلية.